أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. لا اشتملت هذه الآيات على أمور عظيمة. أولها أن الله تعالى يخبر عباده بشمول وكمال علم وكمال قدر، فهو يعلم كل ما في السماوات يعلم ما في السماوات وما في الأرض ويعلم ما في النفوس، يعلم ما يسر العباد وما يعلنون. هذا المعنى يثنى في القوى كثيرا. فما يخبرهم بكمال قدرته يعلم ما في السماوات أن الله على كل شيء قدير. كثيرا ما يقرن بين هذا وهذا، بين كمال علمه وقدرته. وأخبر في آيات كثيرة بأنه بكل شيء عليم وأنه على كل شيء قدير. والإيمان بها هذين الصفتين يوجب للعبد التقوى إذا استحضر ذلك استشعر في قلبه، يوجب له التقوى لأنه استشعر واستحضر أن الله مطلع على سره وعلى كل أحواله وأنه قدير عليه. هذا يحمل للعبد المراقبة، يثمر له المراقبة فيستحي من ربه ويخاف من ربه. على الإنسان أن يلاحظ خطوات قلبه، يلاحظ أفكاره، الله مطلع على ما في قلبه. فلقد وكل به ملائكة يكتبون أعماله الظاهر والباطن. ثم ذكر في الآية الأخرى أن كل سيجد عمله، وهذا مناسب لما قلت، يعني مناسب، يعني فهو يعلمه سبحانه أن كل سيجد عمله من خير وشر. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة من شر. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير حاضر، وما عملت من شر كذلك تجد. وهذا المعنى كثيرا يأتي في القرآن، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خير وأعظم. يوم القيامة هو اليوم العظيم الذي يجد فيه العاملون ما عملوا، ما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه قدم عملا سيئا يجده يوم القيامة ويتمنى لو كان بينه وبينه أمادا بعيدا لما يعلمه من سوء العاقبة. يقول سبحانه يحذركم الله، يعني احذروا، احذروا الله، خافوا، راقبوا. ويحذركم الله نفسه والله رؤوف. ومن رأفته بعباده أن يبين لهم، ذكرهم، وعظهم بنفسه، وعظهم بمآلهم وأعمالهم. وإن علاقة ثم قال أن يكون يكون يكون يكون يكون يكون يكون يكون يكون يكون يكون يكون يكون يكون يكون يكون يكون يكون يكون يكون يكون عبد الرب أن يكون متبعا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم. وثمرة هذه المحبة محبة، ثمرة محبة العبد لربه أن يحبه سبحانه فاتبعوني يحبكم. قال أعظم جزاء محبة الله لعبده هذه ثمرة إيمانه ومحبته لربه واتباعه لنبيه صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تتبعون الله يغفر لكم الله ورسوله. قل أطيعوا الله ورسوله فإن تولوا فإن الله لا يهدي. من تولى عنه طاعة الله ورسوله واتباع الرسول إنه يكون من الكافرين. إن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. نعم.